لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. هذه الجملة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يبين فيها مسألة من مسائل الاعتقاد أيضا عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الإيمان بالقصاص يوم القيامة، أي أن الله عز وجل يجعل القصاص بين العباد يوم القيامة حتى لا يكون هناك ظالم ومظلوم. فهذا اليوم لا ظلم فيه، لا ظلم فيه، فالظالم يؤخذ منه للمظلوم، والمظلوم يؤخذ له من الظالم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ففي هذا اليوم الحسنات والسيئات هي التي يوزن بها الناس، وهي التي يقيم بها أحوال العباد، ومن كان له على أخيه مظلمة أخذ حقه منه في هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ظلم أخاه يوم القيامة أخذ منه لأخيه يوم القيامة. فإن هذا اليوم كما قال الله عز وجل لا ظلم اليوم، فإنه يقتص فيه بين الخلائق، بل بين يعني الناس، بل يتجاوز الأمر إلى ما هو زيادة عن الناس، فإنه يقتص حتى بين الوحوش والبهائم كما قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. فإنها تحشر يوم القيامة وتجمع يوم القيامة لأجل أن يقتص للظالمة للمظلومة من الظالمة. لذلك هذا القصاص له أثر إيماني نشير إليه إن شاء الله تعالى في آخر الحديث. أما الشرح، قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى: قال سبق أن الله يبعث الخلق يوم القيامة للجزاء على الحسنات والسيئات بالنسبة لبني آدم، وللقصاص بالنسبة أيضا لبني آدم وللبهائم. البهائم تبعث للقصاص فقط، وبنو آدم يبعثون للجزاء وللقصاص فيما بينهم. هذه العبارة من الشرح فيها إشارة لمسألة أثارها علماء العقائد، وإن كان الشيخ يعني حفظه الله تعالى أشار إليها إشارة، لكن هذه أثيرت بتفصيل بين علماء يعني العقائد، وهي أن يوم القيامة يكون الأمر بالنسبة للمكلفين هو أمر جزاء وقصاص، وأما لغير المكلفين فهو أمر قصاص فحسب. يعني انتبه لهذه المسألة، يكون الجزاء بالنسبة للمكلفين أمر جزاء وقصاص، حسنات وسيئات وقصاص. أما غير المكلفين كالبهائم والطير ونحو ذلك، فهؤلاء يكون في حقهم هذا من باب القصاص فحسب، ليس من باب الجزاء، لأن هذه ليست مكلفة، وهذه مسألة عقائدية أثارها علماء العقائد، وأنها حتى ترد كسؤال: كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ أجاب على ذلك علماء أهل السنة، والإمام النووي رحمة الله عليه تكلم في ذلك وتوسع، وراجع إن شئت في ذلك كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر في هذا الفصل، تجد يعني تفصيل في هذه المسألة. فمجمل كلام العلماء في هذه المسألة أن البهائم وإن كانت غير مكلفة لكن يقتص منها من باب المبالغة في إعلان العدل يوم القيامة، فإن في هذا اليوم إذا اقتص من البهائم فكيف بشأن الإيش؟ الإنسان المكلف العاقل. وفي هذا اليوم إذا اقتص من البهائم بعضها من بعض فهذا دليل على نهاية الأمر في العدل وغاية الأمر في العدل. فإذا كانت البهائم التي هي غير مكلفة يقتص من الظالمة منها للمظلومة، فكيف بالإنسان؟ ولذلك كما أشرنا في أول الكلام، مسلك إيماني عظيم جدا إخوانا نأخذه من هذه المسألة العقائدية، وإلا كما نكرر إياك أن تتعامل مع مسائل العقائد والفقه ونحو ذلك بقلب جامد، لا بد دائما أن تمررها على قلبك. فمن الآثار الإيمانية لهذه المسألة العقائدية أنك إذا ظلمت في الدنيا اعلم أنك لن يضيع حقك أبدا أبدا، مهما ظلمك الظالمون ومهما تجبر المتجبرون ومهما فعلوا بك، فاعلم أنك في يوم من الأيام ستقتص منهم، وسيريك الله عز وجل ما يشفي غليلك من الظالم الذي ظلمك ولو في أدنى شيء، فإنك ستأخذ حقك منه. أذكر يعني موقف طريف كده لأحد الإخوة، أنه يعني اعتدى عليه أحد الناس بطريقة الفهلوة إياها عند المصريين، يعني دخل عليه كده نحو ذلك بالسيارة ورخبته نحو ذلك ومش عارف إيه، فقال له: أنا سوف أخذ حقي منك ولن أتركه. فقال له الرجل الآخر الظالم هذا، قال له: اللي عندك روح اعمله ونحو ذلك. قال: أنا هاخده إن شاء الله غصب عنك. قال له: مش هتقدر. قال له: هاخده منك. قال له: مش هتقدر. تاخده فين؟ فقال: سأخذه منك يوم القيامة. فأسقط في يعني نفس الرجل الظالم الآخر. فهذا مشهد في الحقيقة، مشهد في الحقيقة يعني معبر عن هذا المعنى الإيماني العظيم لهذه العقيدة، أي أنك إذا ظلمت اعلم أنك حقك لن يضيع، فإن ضاع في الدنيا لن يضيع في الآخرة، لأن هناك في الآخرة قصاص، وهناك في الآخرة يؤخذ أو تؤخذ الحقوق بمثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال قوله: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام. احنا اتفقنا على أنه الكل يوم القيامة يكون في حقه أمر القصاص، والمكلفون يكون في حقهم أمر الإيش؟ الجزاء. قال كلها تبعث للقصاص، أما الهوام فإنها إذا اقتص لبعضها من بعض، الهوام يعني الحيوانات والطيور ونحو ذلك والوحوش، قال فإنه إذا اقتص لبعضها من بعض ينهى أمرها فتكون ترابا. وأما بنو آدم فعلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من السعير وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولا يموتون بعد ذلك أبدا، خالدون مخلدون إما في جنة وإما في نار. ولذلك المظالم يوم القيامة لن تضيع، وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلم من أن يلقى الله وفي عنقه مظالم، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا، أن يلقى الله وفي عنقه مظالم للناس ولإخوانه المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني أن اليوم فرصة لأن نتحلل من المظالم، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم. اليوم يعني في الدنيا فرصة أن يتحلل الإنسان من المظالم. ولذلك كما نكرر، هذه النصوص كلها تهدئ قلب المؤمن المظلوم المضطهد ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الظالم إن لم يتحلله في الدنيا فإنه يوم القيامة لن يكون درهم ولا دينار ولا يعني لطمة ولا سبة ولا كذا ونحو ذلك، إنما يكون يوم القيامة ماذا؟ الحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأتي يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الحساب يوم القيامة والجزاء يوم القيامة لا يكون بالدرهم ولا الدينار ولا باللطمة ولا الشتمة ولا السبة ولا بالسجن ولا الاضطهاد ولا بالقتل ولا كذا، لا لا، إنما يكون بالحسنات والسيئات، نسأل الله العفو والعافية. وأما الحيوانات فإن الله عز وجل يحشرها كما أخبرنا الله تعالى في كتابه: وإذا الوحوش حشرت. تحشر يعني للقصاص، للقصاص يوم القيامة. وجاءت أيضا أحاديث تدل على ذلك، أي تدل على أن البهائم والطير والهوام والسباع كلها تحشر عند الله يوم القيامة وتجمع للحساب، أتجمع للقصاص. فكما يعني روى ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يحشر الخلق كلهم، إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير: كونوا ترابا. قال: فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله العفو والعافية. الحديث مرة أخرى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحشر الخلق قل لهم كل دابة وطائر وإنسان. فيقول للبهائم والطير كونوا ترابا. لماذا لم يكن ذلك للإنسان وللجن؟ ها؟ لأنهم مكلفون وعليه، فهؤلاء يبقى في حقهم الجزاء. أما البهائم والطير فيقال لهم كونوا ترابا بعد الإيش؟ بعد القصاص من بعضهم لبعض. قال: فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأيضا روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. يعني أي حق مش هيضيع، والذي ظلم غيره في الدنيا لن يفلت من العقاب والحساب والجزاء والقصاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يقاد للشاة الجلحاء يعني يؤخذ حق الشاة الجلحاء، الجلحاء التي لا قرون لها، من القرناء أي التي لها قرون وقد نطحتها في الدنيا. سبحان الله العظيم، هذه النطحة سجلت، والله عز وجل يأتي بحق الجلحاء يوم القيامة. فكيف أنت أيها المؤمن المظلوم؟ ولذلك في الحقيقة هذا كما أكرر مسلك إيماني عظيم جدا، وأنت تظلم وأنت تضطهد وأنت تعذب وأنت تسجن وأنت كذا، استحضر هذا المعنى أن حقك لن يضيع، وأن الظالم وإن كان في هذه الحياة الدنيا يظهر أنه أخذ حقك وظلمك واضطهدك وقهرك، لا، لكنه لن يفلت من عقاب الله عز وجل والجزاء والقصاص. حتى ولو تاب من ذلك فأنت يوم القيامة سيعوضك الله عن هذه المظلمة. لماذا؟ لأنه لا تضيع الحقوق يوم القيامة. قال قوله: حتى للذرة من الذرة، قال يعني حتى للذرة وهي النملة الصغيرة من الذرة، يقتص لبعضها من بعض، لأن الله لا يقر الظلم أبدا، لأنه أحكم الحاكمين وهو الحكم العدل، فلا يقر الظلم. حتى بين البهائم والذر، يعني العرب تقول للنمل ذر، وتقول لكل ما دق وصغر أيضا ذر. نعم. يوم القيامة يبعثها ثم يقتص لبعضها من بعض. وأما المؤمنون فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء من حقوق الناس. وأما المؤمنون، هنا لو انتهينا من البهائم والحيوان، وأما الحساب والجزاء والقصاص عند أهل الإيمان وعند الناس عموما، قال: فأما المؤمنون فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء من حقوق الناس. هذا إشارة في قوله من حقوق الناس، إشارة إلى أن هناك أولية أيضا في السؤال في حقوق الله تعالى، ولا تعارض في الحديث. يعني أما ما يقضى بين الناس أو أول ما يقضى بين الناس فيه فهو الدماء، ودلت عليه الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، حديث رواه البخاري ومسلم. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده. المقتول آخذ بالقاتل، آخذ بناصية القاتل، يجره بين يدي الله سبحانه وتعالى، آخذ بناصيته ورأسه، بناصية رأسه وبيده. وأوداجه تشخب دما، أوداج المقتول يعني تشخب دما، يعني يسيل منها الدم، الأوداج اللي هي عروق الرقبة. قال فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. سل هذا فيما قتلني، شكوى المقتول هذا الذي قتل في الدنيا ظلما لن يضيع حقه. ولذلك هذه المعاني العقائدية أيضا إذا أخذت بالمسالك الإيمانية أفادت حتى فقها، أفادت فقها. وأشير بذلك إلى البعض في بعض الحوادث والأحداث التي مرت ببلادنا، كان إذا قيل من جهة من الجهات الدعوة السلفية خصوصا يعني يا جماعة الأمر القتل اللي كانوا في المظاهرات ثورة يناير ونحو ذلك أمر صعب تحقيق من القاتل ونحو ذلك والوصول إليه، فلا مانع أن تعوض الدولة المقتولين بالديات، والقتلة إذا هربوا وفروا في الدنيا فإنهم لن يفروا في الآخرة، والمقتول في الدنيا إذا ضاع حقه لن يضيع في الآخرة. لكن القوم لا يفقهون، نسأل الله العفو، وإن رفعوا ما رفعوا الإسلام والحل لا يفقهون، فملأوا الدنيا صراخا في كل مكان القصاص القصاص، وجري وراهم طبعا بقى العيال بتاعت 6 إبريل ومش عارف إيه وكل الكلام ده كله. لماذا؟ لأن هذا لم يفقه أصلا، لا يعرف مسألة عقائدية، لا يفقهها، لا لم يجري أمرها السلوك الإيماني على قلبه، كل ده غايب. لكن لو استحضر مثل هذه المعاني ما كان يستغرب أن يقول له بعض الناس تحقيق القاتل والوصول إليه صعب في هذه الفوضى، فالأفضل أن يأخذ الناس ديات، والمقتول حقه لن يضيع، والقاتل لن يفلت من الجزاء يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. طيب هل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؟ لا، الجواب لا، لا تعارض. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء هذا باعتبار الحقوق بين الناس، وحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة هذا باعتبار حق الله تعالى. فأول ما يسأل عليه العبد من حقوق الناس الدماء، وأول ما يسأل عليه من حقوق الله الصلاة، فلا تعارض بين الحديثين. قال وأما المؤمنون فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء من حقوق الناس. قال ويقتص لبعضهم من بعض بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخلوا الجنة، ويقتص لبعضهم من بعض بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخلوا الجنة، يوقفون ويقتص لبعضهم من بعض، سبحان الله العظيم. انظر يعني المؤمنون مروا بالموقف والعرض والحساب والحوض والشفاعة والصراط والميزان، آخر حاجة الصراط في الظاهر، ومع ذلك لا تزال ربما بينهم مظالم، بعض المظالم بين المؤمنين اللي داخلين الجنة بينهم بعض المظالم، ولا يجوز أن يدخلوا الجنة بهذه المظالم فيوقفون، ولذلك يتأخر بعض أهل الجنة، وفترة أول واحد من أهل الجنة وآخر واحد بينهما 50 أو 500، فهذه الفترة كلها إنما هي نوع من الإيش المحاسبات على هذه القنطرة التي هي بين الإيش بين الجنة والنار. هو تجاوز النار على الصراط، أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار، تجاوز النار على الصراط وبقي أن يدخل الجنة فيوقف. علي دين لحد، علي حق لحد من المسلمين ونحو ذلك، يوقف لأجل أن يؤخذ منه هذا الحق، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك يجمعون على قنطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. قال: فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فيتقاصون يعني يحدث بينهم قصاص، كل واحد يأخذ حقه من الآخر، مظالم كانت بينهم في الدنيا. قال: حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة، أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أولى بمنزله كان في الدنيا. لأحدهم بمسكنه في الجنة أولى، يعني أعرف، كما في رواية أخرى أعرف بمنزله في الدنيا، يعرف طريقه إلى الجنة. الشاهد يعني أنهم يجمعون على قنطرة فيقتص منهم بعضهم لبعض، المؤمنون الذين تجاوزوا كل مراحل القيامة كلها، نعم، لأنهم في هذا اليوم الله عز وجل لا يدخلهم الجنة إلا وقد أخذ كل إنسان منهم حقه من الآخر، إما أن يتجاوز عنه وإما أن يقتص له منه ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة مسألة المظالم هذه مسألة خطيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واغفر لنا ولإخواننا. فهذه المسألة أيضا خطيرة جدا في مسألة المظالم في دقتها، ولعل مما يبين قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كل شيء هتحاسب عليه، كل مظلمة أنت ارتكبتها في حق غيرك هتؤخذ منك أو لك إن كان لك على غيرك. ولذلك يعني اسمع هذا الحديث الذي فيه يعني دقة الحساب إلى مستوى الكلمة، مستوى يعني ما هو أدنى ربما مما نظن أننا نحاسب عليه، نسأل الله العفو والعافية، وأنه يقتص منا لغيرنا، يقتص منا لغيرنا أعراض مثلا كل يوم بناكل فيها إحنا، أعراض غيرنا كل يوم عمالين ناكل فيها مثلا، حقوق لغيرنا كل يوم عمالين ننتهكها، نسأل الله العفو والعافية. كل هذا لن يضيع، كل هذا ستحاسب عليه، ستحاسب عليه. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي مملوكين، عندي 2 عبيد، يعني إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. يكذبونني يعني بيكذبوا علي، أما أسألهم عن حاجة يقولوا عليها كذب يكذبوا. ويخونونني ويعصونني. قال وأشتمهم وأضربهم. لما بيعملوا كده أنا ما أفعل ماذا؟ أشتمهم وأضربهم، يا كذا يا كذا يا ونحو ذلك كما يفعل كثير من الناس. قال وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ يعني أنا موقفي إيه يوم القيامة من هذين العبدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، هيحسب عليهم يعني هيكتب عليهم، عصوك قد إيه، خانوك قد إيه، كذبوك قد إيه، وعقابك إياهم. يعني ويحسب إيش؟ عقابك إياهم، يتحسب اللي هم عملوه ويتحسب اللي إيه؟ الشتيمة والضرب اللي انت ضربته لهم والشتيمة اللي انت بتشتبت عنهم. قال وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. إن كان الشتيمة والضرب قد اللي هم بيعملوه كان كفافا، أو القصاص في الدنيا حصل كان كفافا لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم، دون ذنبهم يعني أقل من اللي هم ارتكبوه، كان فضلا لك، يعني أنت ليك عليهم، هيبقى ليك عليهم حقوق يوم القيامة. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، يعني ماذا فوق ذنوبهم؟ يعني أكثر عقابك كان أكثر. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، اقتص لهم منك الفضل، يعني ماذا؟ يعني هم يأخذوا حقوقهم والبياء الزيادة ده أنت تتجازى عليه يوم القيامة، الشتيمة الزيادة، الضرب الزيادة تجازى عليه يوم القيامة. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي. تنحى الرجل يعني جه على جنب كده وقعد يبكي ويهتف، يعني له صوت عالي جدا في بكائه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا، أما تقرأ قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلى آخر الآية؟ فالشاهد من ذلك أن المظالم يوم القيامة لا بد من استفاء الحقوق فيها إن كان لك أو عليك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، لأنه لا يدخل الجنة أحد وعليه مظلمة أبدا، لأن الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيبون الذين ليس عليهم حساب ولا تبعات لأحد ولا ذنوب. قال حتى المؤمن العاصي يعذب في النار بقدر معصيته، أو أن الله يعفو عنه بمشيئته، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه حتى يمحصه ويخلصه من الذنوب ثم يدخله الجنة، فلا يدخل الجنة إلا نقي، إما بالقصاص أو بالجزاء. كلمة يعني إما بالتعذيب، إما بالقصاص، أو إما بالإيش؟ بالجزاء. يا إما يقتص منه في الموقف، يا إما يجازى في النار. فلو كانت الحقوق متعلقة بالعباد فيقتص منه للعباد من هذه الحقوق، وإن كانت الحقوق متعلقة بحق لله تعالى أو بحقوق الله فإن شاء الله عذبه جزاء وإن شاء غفر له، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. قال قوله حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة. قال حتى المؤمن إذا ظلم الكافر فإنه يقتص للكافر منه يوم القيامة، والعكس الكافر إذا ظلم المؤمن يقتص للمؤمن يوم القيامة، فلا أحد يترك عليه مظلمة، حتى المؤمن يقتص منه للمؤمن. وهذا يراد منه أن كل إنسان ظلم ولو كان كافرا يرى قصاصه يوم القيامة من باب أن هذا اليوم لا ظلم فيه، لأن الذي يقضي فيه هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. فهذه مسألة في الحقيقة عقائدية مهمة جدا، وهي مسألة القصاص، أي أن الحقوق لا تضيع، فإن ضاعت في الدنيا فإنها لا تضيع في الآخرة، حتى أنه يقتص من الحيوانات بعضها لبعض. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الذنب، وأن يعافينا وإياكم من العذاب يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.